إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، نبدأ بعون الله وتوفيقه في شرح كتاب متن دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مهدي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى، ضمن المنهج المقرر تدريسه في المعهد العلمي. نرجو الله عز وجل القبول والسلام والتوفيق، وان يمن علينا باتمام هذا المنهج، وان يتقبل منا انه ولي ذلك وهو القادر عليه. نبدا ببيان نبذه عن التعريف بالمؤلف. هو الامام العلامه زين الدين مرعي ابن يوسف ابن ابي بكر ابن احمد ابن ابي بكر ابن يوسف ابن احمد الكرمي المقدسي المصري الازهري، وكان من اكابر علماء الحنابله في عصره. ولد رحمه الله ونشأ في بلدته طور كرم، وهي مدينة معروفة في فلسطين، وهو المنتسب إليها. رحل بعد ذلك إلى بيت المقدس، تعلم بعض علمائها، ثم رحل إلى القاهرة. في القاهرة أخذ العلم عن كثير من مشايخ وعلماء القاهرة في الفقه والحديث والتفسير، حتى أصبح عالما يشار اليه بالبلد. تخصص للافتاء والتدريس في القاهره، بقي في القاهره يفيد ويستفيد حتى توفي رحمه الله في شهر ربيع الاول سنه 33 و1000 من الهجره رحمه الله رحمه واسعه. طبعا له مؤلفات كثيره لن نقوم في ذكرها. المد اللي هو دليل الطالب لنيل المطالب، هذا هو مد مشهور في الفقه الحنبلي، اختصره الشيخ مرعي من كتاب ابن النجار اللي هو منتهى الارادات في جمع المقنع والتلقيح والزياده. الكتاب الاصلي بتاعنا اللي هو دليل الطالب، الشيخ مرعي اختصره من كتاب ابن النجار منتهى الإرادات. منتهى الإرادات ده جمع بين المقنع وبين التلقيح مع بعض الايه؟ مع بعض الزيادات. أهم مميزات كتاب دليل الطالب إن هو متن مختصر. وهو يعني فعلا تغيير الحد كلمتها ليها ايضا ايه؟ ليها وزن، ممكن تكون الروايه صحيحه المرداوي. يعني بيبقى ليها وزن، ممكن يكون في خلاف في الترجيح، لكن غالبا غالب مسائل او معظم الكتاب هي الروايات الراجحه في المذهب. مسائل الكتاب مرتبه ترتيب جيد. لا يدخل ايه؟ مسائل حفظ الكتاب. اكبر ميزه في هذا الكتاب ان هو يفصل بذكر الشروط والاركان والفروض والواجبات والسنن والمحرمات والمكروهات على الحوادث. الراجح اما ان يكون راجح داخل المذهب يعني تحرير المذهب، وهذا لن اتعرض اليه عند شرح الكتاب. يعني الروايات اللي ذكرها الشيخ مرعي سواء كانت هي الراجحه في المذهب وهذا هو الغالب والاكثر والعام، او كانت من النادر القليل اللي هي مرجوحه، لن اتعرض لتحرير المذهب، لان هذا فيه من دقه وفيه طول. لن نتعرض لايه؟ هنطرح البل كامل دور على اعتبار ان هو الروايات او دي ترجيحات الشيخ مرعي. طيب بالنسبه للراجح في الخلاف في المسائل في الفقه المقارن بين الادله، ايضا لن نعرض للخلاف ولن نعرض لا استثناء للدليل ولا لعرض الخلاف بين المذاهب، فنقتصر على تفهيم وتنزيل وربط المد اوله باخره. هي دي الطريقه اللي احنا ايه هنسير عليها في هذا الايه في هذا الشرح ان شاء الله. لكن ممكن عند الشرح لما نذكر في الشرح روايه في المذهب هذكر الروايه الراجحه. الراجحه اعتمادا على ما رجحه شيخ المذهب ابن مفلح، وكان من اعلم أهل الأرض في زمانه ما تحت أديب السماء، أعلم بمذهب الحنابلة من ابن مفلح في زمانه، كان عنده علم باختيارات ابن تيمية. فابن مفلح عمل كتاب الفروع بسموه مكنسة المذهب، لم يطرق قول في المذهب إلا وماذا، ولكنه كان يصف بعد بعض التحرير، فجاء وكان يطلق الروايات مع أن فيه ترجيح. وماذا في روايتين مع ان القول الراجح في المذهب واحد من الروايتين وكان لا يذكره، فجاء المرداوي تصحيح الفروع. تصحيح الفروع هي يذكر فيها الروايات الراجحه في المذهب. والمرداوي ليه كتاب، ليه كتاب اسمه الانصاف في معرفه الراجح من الخلاف. فاللي يذكر المرداوي وابن مفلح سواء المرداوي في الانصاف او في تصحيح الفروع او يذكر ابن مفلح في الفروع هو ده اللي احنا هنعتمد عليه في بيان الراجح عند الحنابله. نذكر ذلك عندما نذكر الاقوال في اثناء الايه الشرح. يقول الماتن رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وفيه ثقتي، الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له وحده لا شريك له مالك يوم الدين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله المبين المبين لاحكام شرائع الدين الفائز بمنتهى الارادات. ودي توريه ان هو كتاب واصله ايه؟ منتهى الارادات، الفائز بمنتهى الارادات من ربه، فمن تمسك بشريعته فهو من الفائزين صلى الله وسلم عليه وعلى جميع الانبياء والمرسلين. وبعد، فهذا مختصر في الفقه على مذهب الامام احمد، بالغت في ايضاحه رجاء الغفران وبيان فيه الاحكام احسن بيان، لم اذكر فيه الا ما جزم بصحته اهل التصحيح والارفان، يعني واعتمد على كتب ابن قدامه والمرداوي وابن مفلح. فالكتب دي هي وابن النجار، فدول اصلا هم محققي المذهب، وهم اللي عليهم مدار الترجيح في الايه؟ في المذهب عند المتاخرين، فهو اعتمد على كتبهم وعلى كلامهم في بيان الروايه الراجحه في الايه؟ التغيير كثير لأحد الصفات يخرج الماء عن اطلاقه او عن طهوريته يكون هذا الماء اسمه ماء طاهر. التغير اليسير لا يضر ان كان في احد الطاهر. يبقى اذا الماء اللي تتغير احد صفاته واحده فقط يحصل هذا ماء متغير بطول المخ يدخل في الطهارة الحكمية. يدخل فيه أيضا الماء المتغير مما يدخل صوم الماء عنه. الياء مخالطة دائما أبدا للماء، يصعب أنك أنت تفصلها عن الماء. زي الكحل، زي ورق الشجر، ممكن تنقي الماء من ورق الشجر دائما أبدا، ماء البحر أو النهر تنقيه من ورق الشجر أو من الطحالب. لا، هو ده موجود معه، فبيقول إيه؟ ده بما واخد بالك يشق إيه؟ حفظ الماء عنه، أو بما يشق صون الماء إيه عنه. فطيب الكحل ورق الشجر يغير الماء، لكن المشقة تجلب التيسير. فهنا طالما ان هو تغير بهذه الاشياء التي يشق صون الماء عنها، فيكون هذا ايضا من التغير الايه؟ الحكمي الذي لا يبلغ الماء الطهور. اذا اتكلمنا على الماء، خلي بالكم معي، الماء الطهور هو الباقي على اصل ايه؟ خلقته التي خلقها الله عز وجل عليها، وده التغير ده بيسمى ايه؟ طهور ايه؟ طهاره حقيقيه. في نوع ثاني طهور طهاره حكميه، وذكرنا الامثله بتاعته. يقول الماء الطهور يرفع الحدث ويزيل الخبر. يرفع الحدث درجة الحدث أكبر أو أكبر، ليه؟ لأنه كما قلنا في صفته هو طاهر مطهر، يعني الطهارة بتاعته تنتقل لغيره عند مخالطته. فالماء الطهور إذا وضعته على جسدك بنية رفع الحدث، ينتقل الحدث أو يرتفع الحدث من الإيه؟ من على الجسد، من على البدن. يعني هو كده يرفع الايه؟ الحد ويزيل الخبث. يعني لو في نجاسه على البدن او الثياب او كده وضع عليها ماء طهور، ايضا له تاثير فيها، فايه؟ يزيل حكمها فيطهر المحل. يجي هذا الماء لصفته واخد بالك الطهاره الضروريه، يرفع الحدث ويزيل الخبث. لكن يزيل الخبث، الخبر ده اللي هو يزيله خبر طارئ، طارئ. طب لو عندنا مثلا خنزير او كلب وغسلناه عده مرات، هل يطهر؟ لا. ليه؟ لان نجاسه نجاسه ايه؟ نجاسه عينيه، نجاسه حقيقيه. لكن هذا المحل اصلا طارئ، هذا المحل اصلا ايه؟ طارئ. ممكن يفضل حدث ولكنه يزيل الايه؟ يزيل الخبر. ليه؟ لان ازاله الخبر اول من رفع الحدث. دايما كده كل تعليق ان ازاله الاغاثه من باب الطرق. يعني تدل بنفسها بلا نيه. يعني لو ثوب عليه نجاسه وضعته في المطر، واخد بالك؟ وضعته في المطر، نزل على المطر بلا نيه منك لرفع الايه؟ لا، لازاله الخبر. فزال يزول ويصل الايه؟ يصل المكان. بخلاف رفع الحدث لابد له من ايه؟ من نيه. رفع الحدث لابد له من نيه. ايوه اللي عايز رفع النيه. ايه هو الماء اللي يحرم استعماله؟ قد تكون امرأة وقد تكون ايه؟ رجل. فكروا في المسألة دي. الزين. انت الجدل نفسه ما قومش الحدث اللي هو الوصف القاضي البدل اللي يمنع من الصلاه ونحوها. فالجدل ليس عليه حدث. معايا كده؟ فانا لو استعملت ماء حتى لو طاهر هنقول ماء طاهر لا يرفع الحدث، ما انا ما عنديش حدث في الجدل. يجي هذا الماء اللي هو ما يرفعش الحدث اللي هو الماء، هذا النوع من الماء ممكن استخدمه في طهاره مستحبه. ليه؟ لانه ليس على جسدي حدث. مستحبه المستحبه. الغرزه الاولى في الوضوء، يعني انت الوضوء بتغسل يدك كم مره؟ ممكن مره، ممكن مرتين او ثلاث. المره الاولى هي اللي ارتفع بها الايه؟ الحدث. ارتفع الحدث بالمره الاولى، المره ممكن ما تغسلش ثاني. لو غسلت المره الثانيه تبقى مستحبه. يعني ليس هناك حدث ارتفع. لو غسلت المرة الثالثة تجي أيضا إيه؟ مستحبة. يجي إذا المرة الأولى هي الواجبة اللي رفعت الحدث، المرة الثانية مستحبة، المرة الثالثة إيه؟ مستحبة. يعني الآن لو أنا عندي الماء اللي استعملته المرأة والفضل إيه؟ واختلف فيه، وخلف فيه المرأة. وعندي ماء ثاني طهور، توضأت من الماء الطهور أول مرة والمرة الثانية من هذا الماء اللي خلت فيه المرة، يصح ولا لا يصح؟ يصح. ليه؟ لأن أنا أرفع بين إيه؟ الحدث. فهو يستخدم في هذه الأمور. هنتكلم عن معناه. مثلا يزال به الخبث. يبقى يستخدم فيه طهارة مستحبة ويزال به إيه؟ ولا يرفع حدث الايه؟ الخنثى. يجي لا يرفع حدث الرجل الثالث ولا الخنثى. وعرفنا ايه ترجيحها لجانب الحظر واحتياطا للعباده. ايه هو الباب اللي هو يرفع حدث المرأة ولا يرفع حدث الرجل ولا الخنثى؟ يقول وهو ما خلت، يعني الماء الذي خلت به المرأة. طالما تقيدها بالمرأة يجي اخرج الرجل. يعني لو خلى به الرجل لا اشكال في الماء. لو خلى به خلفه لا اشكال في الماء. يجي الاشكال ياتي من خلو من خلوه مين؟ خلوه المرأة. خلوه المرأة. معنى الخلوه في قولين في المثل، لكن القول الصحيح الناس شاهد. يعني وقت استعمالها وتطهرها بهذا الماء لا تشاهد. الحدث ده بعد هو فاق طابور قال بكرامة الاستعمال ولكن الكرامة تزول عند تعيني، يعني إن لم يوجد غيره تستعمل بلا كرامة، لكن متى نقول أنه مكروه إن وجد إيه؟ غيره. اللي هو الماء الذي طهور هو ومكروه ليه؟ الحاجة تنتفع فخلص الايه؟ فخلص المال. طب لو هي طهارة مستحبة غير واجبة ما فيش حاجة تنتقل فهذا الماء أيضا ايه؟ طهور. ممكن يتغير بالاستعمال. وهذا القراءة التغير لا يسوق الايه؟ الطهورية ولكن يقول عنه ايه؟ أنه مكروه. يقول عنه أنه ثلاث الخبر بس هذه المرأة البركة بين عن حدث يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ ولا الأنثى. النوع الثالث اللي هو الماء المكروه، واللي ذكرنا ليه سبع أنواع. النوع الرابع ماء لا يكره استعماله، وده الأصل، وهو يقول إن هو أشرف الأنواع، وهو ده المقصود، لأن هو الذي لا يكره استعماله ولا أنت بتستخدمه. كماء البحر، مع إن ماء البحر فيه تغير، لأن الصحابي اللي فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في البحر، وقال هو الإيه؟ هو الطهور ماءه الحل ميتا. ماء الآبار والعيون زي بئر بضاعة، بئر بضاعة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. ماء الانهار صلى الله عليه وسلم لما يقول الصحابه رايتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل منه خمس مرات ان يبقى يبقى من ظلامه شيء. هو يتكلم على الايه؟ بيضرب لهم مثل ان لو واحد امامه نهر كل يوم يغتسل خمس مرات يغتسل منه، طبعا هيبقى نظيف جدا. فكذلك الايه؟ الوضوء، الوضوء يرفع الايه؟ يطهر الخطايا ايضا. مش في حديث محفوظ من نزل الخطايا مع الوضوء. يبقى الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان نهر باب احدكم يغتسل منه خمس مرات يبقى ايه؟ هذا الماء ماء. ايوه الانهار تعمل في رفع الايه؟ الحمل. والماء الحمام، الحمام بالتشديد مشتق من الحميم، الحميم اللي هو الماء المسخن. سمي الحمام حماما لانه مسخن من يدخل فيه. الحمام دي اللي هي الساوله اللي هي حمامات البخار. ماء مسخن كده تاخد حمام ايه؟ بخار. يقال للمحموم محموم لان جسده بيكون ايه؟ ساخن. واخد بالك؟ الدليل على عدم كراهيه ماء الحمام ان الصحابه دخلوا الحمام ورخصوا ايه؟ في استعماله. والاصابع ان النبي شيئا اجا ماء الحمام واخد بالك؟ وان كان سخن بنجاس، يعني دي حاله خاصه. احنا ما نعرفش، انت لا تسال عن ماء الحمام بما يسخن. يحط له وقود طرق ماء الحمام ماء لا يكره ايه؟ استعمال. البعض لو بعض رخص مهجان اللي هو مظلوم مش من اجل الماء لكن من اجل الايه؟ التنعم. يقول لك اصل ده ايه يروح الساونه كده ايه؟ الناس مش فاضيه وده يروح الساونه ففي باب ترقب وباب ايه؟ تنعم. او خشيه رؤيه العوره، رؤيه العوره الساونه ده في المكتب بيطلع فيه ملابسه يدخل في الساونه عشان ياخد الحمام مختلف. فالبعض يقول بكراهيه دخول للراجل مش المراه، المراه تمنع من هذا الامر، لكن الرجل يدخل. فالبعض يقال بالكراهه لخشيه رؤيه العوره او لايه؟ لان ده من باب الترقب والتنعم، لكن ليس لايه؟ لشيء في الماء، الماء بتاعه ماء غير مطلوب. ولا يكره استعمال الماء المشمس. ماء المشمس ان انت بتسخنه في الشمس، تضعه في الشمس فايه؟ ترتفع درجه الحراره. هذا الماء المشمس لا يكره استعماله، اللي ورد ان هو يورث البرص وهذه الامور لا يصح، بل هو ايه؟ من الموضوعات. ايضا من الماء الغير مكروه الماء المتغير بطول المكث. يعني ايه؟ مكث في مكانه ومقره. هذا المكث غير من الماء غير احد اوصافه فهو ماء آسن أو آسن فهو ماء طهور غير مطهور، لا في رفع الحدث ولا في إزالة الإيه؟ الخبث. كذلك أيضا آلية الأدب والنحاس. الصحابة كانوا بيكملوا إداوة من جلد أو من نحاس أو من زفر، وطبعا هذا يغير من طعم الإيه؟ الماء. وكانوا لا يتيممون مع وجودها، فدل على أنه لا يكره التطهر منها. أو المتغير أيضا ماء غير مكروه، وهو الماء المتغير بالريح من نحو ميتة. عشان كده الرائحة في تخفيف فيها في المذهب. الرائحة فيها إيه؟ تخفيف، لأن الرائحة تتغير سريعا وإن كان بالمجاورة. بالمجاورة لم يخالطها ابدا، ولكن هي بالمجاوره ينبيك. فتغير منها رائحه، هذا الماء ايضا ايه؟ طهور وغير مكروه. طب كيف نطبخ المجاور والمخالط؟ هل تستطيع فصله عن الماء؟ يبقى ده ايه؟ مجاور. لا تستطيع فصله يبقى ده مخالط ربيع. يعني لو خلينا دهن، تقدر تفصل الدهن عن الماء؟ تقدر. مش كده يا جدع؟ المخالطه هنا عن مجاوره. طب الكافور؟ ايوه، لابد يكون التفصيل. لو قطع صلبه يبقى مجاوره، لو مسحوق يبقى ممزج او مخالط. لو عندك قربة او اناء متسدسه بخشبه مثلا او باي شيء، اناء وضعت خشبه فيه، مع طول الوقت يتغير ريحه الايه؟ الماء. هذا ايضا يدخل في نفس الايه؟ نفس الحكم، وهو ماء غير مكروه. ايضا من الماء المكروه غير الماء غير المكروه اللي هو الطهور غير المكروه، المتغير بما يشق صون الماء عنه، بما يشق صون الماء ايه عنه. يعني ايه يشق صون الماء عنه؟ يعني فيما يبقى من التحرك منه دائما غير منفك ومخلط الماء، يظهر التحرك فيما تبقى من التحرك. وما تبقى تكتب الايه؟ ازاي كنا بتحرم ورق الايه؟ الشجر. ما لم يوضع، يبقى في مشقة. ثالثا ما لم في العجز في التبرك في اي شيء من العذاب. هذا غسل المستحب، التبرك ده غسل المستحب. نعم يجوز لك انك تستخدمه في هذه الامور، اما في رفع الحدث لا، زوال ازاله الخبر لا، يبقى لا يستعمل لا في رفع حدث ولا في زوال الخبر اللي هو النوع اللي هو الايه؟ وهو ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بشيء طارئ.

من الايه؟ الى الطهورية. سواء هذه المكسرة كان اللي هو ينبع الماء من داخل البئر او انا صبيت عليه ماء كثير، المهم ان هذه الحالة ايه؟ يزول. يزول الايه؟ يزول الطهر ويعود الى طهوريته. ومن الطاهر يبقى النوع الاول دوت اللي هو في التغير الايه؟ الكثير لاحد صفاته. طب لو صفاتين؟ لا تغير كثير في صفاتين. هيتموا من الاول. ومن الطاهر ما كان قليلا، قليل يعني دون الكلتين. ونشوف الكلتين زي ما نشوف حجمه كام. ومن الطهور النوع الاكبر من الطاهر. النوع الثاني عرفنا اول نوع ما كان كثيرا او ما تغير ايه؟ كثير من لون او صعب او ايه؟ النوع الثاني منه ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث. اهم قيد هنا ان يكون قليل. قيدين لابد منهما، ان يكون قليل يعني دون الكليتين، يعني كميه ماء قليله. وهذا الماء القليل انت استعملته في رفع ايه؟ في رفع حدث. فهذا الماء هنا في هذه الحاله اصبح ايه؟ طاهر من الطهور. سواء رفع، ايوه سواء رفع، ما خلاص احنا قلنا الطاهر لا يرفع ولا يزيد، يرفع حدث ولا يزيد الخبث. سواء كان استعملته في طهاره حدث اكبر او طهاره حدث ايه؟ اصغر. المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية. ايه الكلام يعني؟ ايه الكلام ده؟ خلي بالك معايا، نتصورها في الاول كده بعدين نشرحها ايه بالتفصيل. يعني انا عندي ماء قليل ايضا، لابد ان يكون هذا الماء ايضا قليل. انت استيقظت من النوم بليل، نوم نهار، نوم ليل، فقبل ان تغسل يدك ثلاثا بنية وتسمية، قبل ان تغسل يدك وضعت في هذا الايه؟ في هذا الماء. هذا الوقت سلب الماء الايه؟ الطهورية. وضحت كده؟ ايوه اقل من كلتين. اول غمس الدين يعني في الماء القليل. طب لو غمس الدين ماء غير الماء الصحيح من المذهب ان هذا لا يؤثر، انما التاثير في الايه؟ في الماء. ماشي كده؟ ماء اخر يعني حاطط لك زيت في سمن كذا لا يؤثر فيه. لا احنا ما بنتكلمش ان هو تنجس، هو هيبقى ايه؟ طاهر. والماء افضل الثاني اللي هو ما ينفعش رفع الحدث دي افضل. طب لو انت ما وضعتش ايدك لكن صبيت الماء على يدك، ما هو يفترض في المذهب انك تضع يدك جميعها فيه. يعني ما تضعش جزء. لابد من وضع اليد ايه؟ كل اليد. فلو كان الصف انت ما غسلتش ايدك كلها، لكن الصف كان على جميع يدك، فهنا الماء يتعثر. مثلا انت وضعت يدك في الاناء واستيقظت من النوم، فخلي بالك من هذه الجزئية لأن ده المذهب احنا نقع فيها. فذهبت تستنجي قبل أن تغسل يدك ثلاثة، فتصب من الماء على يدك وتستنجي. أصبح هذا الماء اللي تستنجي به في محل التطهير هنا لا يطهر. لا يرفع الايه؟ الحدث ولا يزيل الخبر. ولكن بشرط أن يوضع على يدك ايه؟ جميعا. اما ان وضعتها على جزء فهذا خارج عن هذه الايه؟ عن هذه المساله. بعد كده بيقول او الغمس فيه كل يد، يعني جميعا، يعني مش بعض، يعني مش يضع اصابع، لا يضع فيه كل ايه؟ يده. وكل يده وحتى وان كان وهو نائم كانت دي تدور على جسد تلوث بالايه؟ بالنجاسه. طيب بعد كده قالوا لا، ده حتى لو كانت الايد، خلي بالك، حتى لو كانت الايد مكتوفه او ملفوفه، هذا الحكم ايضا، اللي هم في بعض الاصول التعبديه، حتى لو كانت الايد مكتوفه او مربوطه ايضا لا تضحى بالماء قبل ان تغسلها ثلاثا بنيا وتكميلا، والا استلم الماء الايه؟ الطهوريه. طب لو وضع رجله في الماء يبدو انها طهوريه؟ لا، هو الكلام على وضع الايه؟ اليد. يبقى وضع جميع اليد ليس بعضها ولا غيرها. ايوه حد الكف ده يبقى ايه؟ او الغمس فيه كل يد المسلم المكلف. شرطين اهو، يكون مسلم يعني الجاهل لا يؤثر، مكلف بالغ يعني الصبي لا يؤثر. يضحى المسلم الايه؟ المكلف اللي هو العقل البالغ. النائم سواء كان نوم قليل او كثير بشرط ان يكون هذا النوم ينقض الوضوء، ونتكلم بعد كده في نواقض الوضوء ان شاء الله. يجي عندنا ان يكون نائم نوم قليل او كثير نوما ينقض الايه؟ الوضوء. ايوه لا، ما نقول اهو النائم قليلا او كثيرا ليلا. او بعده اي وقت من الايه؟ من الليل يبدا من المغرب. نوم النهار لا يؤدي. المذهب نوم النهار لا يؤدي. يبقى ايه؟ او الغمس فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا، كل ده شرحناه. النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثة. يعني لو غسلها مرة وصحى يسلم، لو غسلها مرتين وصحى في الماء القليل يسلم، لابد ان يغسلها ايه؟ ثلاث مرات. هذا الغسل يكون ان يغسلها قبل الوضوء بنية يلو غسلها، وايضا بتسمية يسمي عند اول الغسل وينوي، لابد من النية والايه؟ والتسمية عند الغسل، وذلك يعني النية والتسمية والغسل واجب. يجب ان هو ايه؟ ينوي غسلها، ويجب ان يسمي، ويجب ايه؟ غسلها ثلاث مرات قبل ان يضحى في الماء. لا، وده واجب. لا، اكل يبقى له اكل، يكتب الماء الطهورية. شرط ان هو لا يكتب الماء الطهورية بعد وضع ان يحدث الايه؟ الغسل ثلاثة بنية وتسمية. لو غسلها ثلاثة بنية وتسمية وغمسها في الماء الماء طهور. لو ما نويتش ده طاهر. ما نتكلم في ايه؟ يبقى الماء بيجي طاهر. امال احنا كده بنتكلم في ايه؟ مش بيقول ده نوع من الماء الطاهر؟ المهم عشان نخلص اخر حاجه عشان نختار. هنتكلم على النوع الثالث اللي هو ايه؟ النجس. الماء النجس، يعني اتكلمنا عن الماء الطهور، الماء الطاهر، اتكلم على الماء ايه؟ اخر نوع اللي هو الماء النجس. الماء النجس يحظر استعماله لقوله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث. والنجس خبيث. يحرم استعماله الا للضروره، ضروره يعني ايه؟ ازاله غصه، يعني واحد ايه؟ في غصه لقمه مثلا وقفت في حلقه، فلا بد ولم يجد ماء طاهر او طهور يزيد به الغصه، والغصه فيجوز ان هو ايه؟ يستعمل هذا الماء النجس. او ممكن يستعمل هذا الماء النجس ايضا في دفع العضل عن ادمي معصوم او عن بهيمه، واخد بالك؟ ممكن يستخدمه في تطهير يقابل ايه؟ ممكن يستخدم الماء النجس في طبق حريق. حريق مسلم يستخدم فيه الماء الايه؟ النجس لدفع ضرره. دي استعمالات الماء الايه؟ النجس. غير ذلك هي دي استعمالات الحالات في هذه الحالات. فلا يجوز استعماله الا لضروره. بيقول لي ايه؟ باضافه ظهور الهي، انك انت تصب عليه ماء كثير قدسينا ومرة. وده الظرف ايه في البر، ان لابد ان يكون الصب لماء ايه؟ كثير، لان انت لو صبيت ماء قليل على ماء قليل يبقى الموجود الان ماء قليل ملمن الجنه فيهدم بمجرد الملاحظه. فحتى اخرج من هذا الامر وارجع الامر الى الايه؟ الى التغير، لابد ان يكون الماء يتحول الى ايه؟ الى كثير، فاصب عليه ماء ايه؟ كثير حتى ارجع الامر الى التغير، حتى فالماء مع صب الماء الكثير يدول تغير، لان المساله مفترضه في ما زال تغير سواء بنفسه او بامره او بالصب. ففي هذه الحالات الثلاث اذا زال التغير يظهر الايه؟ يظهر الماء. والكثير كلتان، الكلتان واحدة الكلة وهي الجرة، سميت بذلك لأن الرجل العظيم يقلها بيديه يعني يرفعها، ويقول والكثير كلتان تقريبا. طبعا تقريبا عايز على ايه؟ على يعني المستثمر شيء باسم ما يحل فيه، يعني عايد على المقدار، لان شوف التقدير ممكن يكون ايه؟ يقل رطل او رطلين فيعفى عن ذلك، فهو حددها ايه؟ تقريبا. واليسير ما دونهما، يعني اللي دون الكلتين هو يسير، وهما اللي هما الكلتين 500 رطل بالعراقي و80 رطلا وسبعان ونصف سبع بالقدسي. يعني تقريبا كده انا حسبتها تقريبا 191 كيلو جرام و250 جرام تقريبا كده. مساحتهم يعني ايه؟ هو طبعا الحجم يعني ان هو كده ايه؟ مكعب. اي الكلتان ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. انا حسبتها تقريبا 231 و9 من 10 سنتيمتر تقريبا، يعني ممكن مكعب حجمه حوالي 37 و3 من 10 سم، مكعب طوله او عرضه او ارتفاعه 77 و3 من 10 سم، اقل من 77 و3 من 10. فان كان الماء الظهور كثيرا، اخر خلاص احنا قربنا على الانتهاء. فان كان الماء الظهور كثيرا يعني كلتين فاكثر، ولم يتغير بالنجاسه هيبقى طهور ولا طاهر ولا نجس؟ فهو طهور. طب ولو كانت النجاسه باقيه فيه؟ ولو كانت النجاسه باقيه فيه، لان الكثير مداره على التغير. وان شك في كثرته فهو نجس. شوف المساله صورتها ازاي. عند الماء وقع فيه نجاسه. انا شكيت ان هذا الماء قليل او كثير. الأرض اللي هو قليل ولا كثير؟ قليل. فالأرض اللي هو قليل لا أنتقل عن هذا الأرض وأعطيه حكم الكثرة إلا بدليل. فالأرض عندي اللي هو قليل، حل فيه نجاسة ينجس بمجرد الإيه؟ الملاحظة. يبقى وإن شك في كثرته فهو إيه؟ فهو نجس. وإن اشتبه يعني اختلط. نعم. وإن اشتبه اختلط عندي ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة. ما تجوز به الطهارة اللي هو الماء الايه؟ الطهور. يعني عندي ثانية فيها ماء طهور، وآنية فيها ماء لا يجوز التطهر به. ايه اللي لا يجوز التطهر به؟ الطهور الطاهر والايه؟ والنجس. ولكن المقصود هنا النجس. لان الكلام على الماء اللي نجس وهنتكلم عن حكم فالآنية وشرط المسألة أن تتساوى عدد الآنية. عندي آنية مثلا 10 آنية من 10 آنية من الماء الطهور و10 آنية من الماء إيه؟ النجس. اختلطوا مش عارف فين الطهور وفين الإيه؟ النجس. ماذا أفعل في هذه الحالة؟ يقول لن يتحرك. طالما إن الآنية متساوية لا يتحرك. لا يبحث عن فين الطاهر وفين النجس وفين فأمكن تطهير بعضها ببعض فتطهير أكثر في الكلتين، ففي هذه الحالة لا يتيسر. ولكن ماذا يفعل؟ يخلطها إن كان عنده إناء يرتفع إليها، يخلطها بحيث أنها تصبح إيه؟ أكثر من كلتين، فيبقى المسألة راجعة للإيه؟ مش مجرد ملاصقة النجاسة، لا للتغير. فطالما اللي هو بعد الخلط كثير وغير متغير، ففي هذه الحالة ظهور يتوضأ به ولا يتيمم. ماشي كده؟ طب لو سمح طاهر، سمح طاهر بنجس، قلنا ايه؟ طهور بنجس هيتيمم في الحالات اللي احنا ذكرناها. لو سمح طهور بطاهر ماذا يفعل؟ بعد الصلاة نكمل إن شاء الله. كل قول هذا وأستغفر الله العظيم لكم.